قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلتكم في حلقة جديدة. أهلا بك. وما زالت رحلتنا مع صفوة الصفوة مستمرة، نأخذ منها الدروس والعبر ونلاشي أمتنا الإسلامية الحبيبة ما تمتعت به أمم الأنبياء من آفات لم يردها الله تبارك وتعالى لهم فيها. وقفنا في اللقاء المنصرم عند قصة سيدنا نوح، واستفدنا من فضيلتكم بعض الدروس المنوط بها هذه القصة عند شرحها وتحليلها. لكن فضيلتكم توقفتم عند آخر آية في القصة حينما قال ربنا تبارك وتعالى لسيدنا نوح: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قلت سوف نحتاج هذه في المرة القادمة. ترى من بعد سيدنا نوح سيدنا هود. هل هو مقصود بهذه الآية؟ قوم مقصودون بهذه الآية؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، احنا قلنا أن الكفر ملة واحدة، صبغة واحدة. تتغير الأسماء، تتغير الأزمان، تتغير الأوطان، الأمكنة. الكفر ملة واحدة، معاداة الحق، معاداة الحق. لما؟ رفض كلام الله سبحانه وتعالى. والله الشيطان يعمل عمله، هذا أمر. الأمر الثاني الكبر، عندما كما قلنا عندما يتجذر في القلوب وتصير له يعني ثوابت، لا يسمع المتكبر هذا صوت الحق أبدا، وهو يظن جهلا منه أنه إن قبل الحق نزل من من من من مكانه العالي وتساوى مع الناس. نعم. أو أن قبوله للحق يسلب بعض خصائصه وامتيازاته. الله أكبر. يظن سبحان الله، ما هو حياته كلها وهم. نعم. الكفر هذا وهم، ولكنه مخلص في كفره. الله جميل. هذا التعبير. ودائما محمد ابن المخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمانه. معقول؟ يعني نحن ننتصر لكوننا مسلمين؟ لا لا لا لا لا. والمرء منا يعني الإنسان أو الناس بمناقبها لا بمناصبها. المناقب هي ال- ال- ال- ال- ال- ما تركه الشيء من الأخلاقيات وما تصنعه هذه الأخلاقيات. يعني هذا رجل ذو منقبة حسنة، يعني ذو خصة حسنة، ذو شيمة حسنة، ذو سجية حسنة. فالمناقب هذه لما تتبخر من الأمم، وبعدين الأمة تائهة، خلينا احنا في أمتنا. نعم. يعني خلينا من تحت لفوق اليوم. والله واضح أنها تائهة من قديم. تاهت سبحان الله، كما تاهت البشرية من قبل. صحيح. يعني البشرية تتوه وتعود. ما تعود بإيه؟ بهداية الهادين. لما ربنا يرسل لهم الأطباء، طبيب تلو طبيب، لكن القضية تمت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا دين بعد الإسلام ولا نبي بعد محمد ولا كتاب بعد القرآن. لكن تأتي الشياطين لتجتال البشرية عن هويتها. لا. وبعدين تأخذهم بعيدة، وبعدين تتوه الأمة، وبعدين تسأل يعني كيف السبيل؟ السبيل واحد، العودة إلى رب العباد. طبعا اللي عايز يهاجمك يقول لك هذا كلام مسطح، يعني العودة لرب العباد؟ أعطونا منهج. المنهج أن تخلع عن المعاصي وتعمل بالطاعات. المنهج أن تنظر في كتاب الله، ما فرطنا فيه من شيء، 6000 مادة، 6000 آية، تعالى طبقها في الحياة. القوانين الدستورية والوضعية فيها مئات الألاف من المواد وما وفد بحاجة البشرية. صحيح. لا تعالى أنت 6000 آية وشوف منها آيات الحلال والحرام، تجدها بسيطة وسهلة وميسورة، طبقها تخلق بأخلاقها، كن قرآنا يمشي على الأرض، تهتدي الأمة. هي الأمة يعني هي مش معضلة، هو اللي صيرها معضلة لأنه لا يريد الهداية، هو فرعوني النزعة. لما يدخل على الخط عايز طيب أنا أوحي النمرود، أنا أوحي يومين، خلاص سابوا سيدنا إبراهيم، أنا ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. الآن الكفار لا يبهتون، هذا كان كفر صغير، الكفر الآن أطل برأسه، استشرى وحتى نحن لا نعاني الآن محمد بن الكفر فقط، نحن نعاني من عودة من عدم عودة المسلمين الإسلامي. لذلك أنا أهب الإخوة الدعاء أن ندعو المسلمين إلى الإسلام، بس دي مهمتنا الأساسية فيها في هذه العقود إن كنا من أهل الدنيا. طلب كبير هذا يا مولانا، أن ندعو المسلمين للإسلام، طلب فيه لأن عجب. المسلمين ما فهموا الإسلام، رفضوا الإسلام، منهم رافض ومنهم غير فاهم، فاجتمع الغبي من المسلمين، ومن غير المسلم لا يكون غبي، يبقى نقول الغبي من المتمسلمين مع المتمردين من الكفار لمحو دين الله سبحانه وتعالى. يا لطيف. ولن يستطيعوا لأن الدين باقي، بس أتباعه كما قلنا من قبل إن لم يستيقظ المسلمون. نعم. ماذا سيأكلهم الغير، والبقية سوف تأكل بعضها بعض. يعني ألم ينصر الدين بتدخل الله تبارك وتعالى بغض النظر عما فعل المسلمون له؟ لا، هو الإسلام باقي لأن الله قد حفظه. نعم. خلاص. لكن هل الإسلام عبارة عن جهاز يعمل من غير عامل؟ لا. يعني قرآن يجب أن نفعله، سنة تفعل. طيب. بهذا المنطق نصل. هذا ما حدث على مر البشرية بمرور طبعا. الأيام وكر الأعوام. لهذا كان تبارك وتعالى يرسل الأنبياء والرسل. جميل. طيب. تمام. من ضمن هذه الحقب البشرية أو المحطات للأنبياء والرسل. نعم. قوم عاد. نعم. نعم. ماذا عن قوم عاد؟ قوم عاد جاءوا بعد قوم نوح. أحفادهم؟ يا تقريبا. يعني بعد قوم بعد من المئة من الثمانين. يعني سبحان الله خلف من بعدهم خلف. أنا ممكن أنجب ولد صالح، الولد الصالح ينجب ولدا صالحا، فيأتي الحفيد الثالث ويتكاسل عن تربية ابنه على هوية الدين فيخرج فاسدا. صح. فبتبتدي ايه الشيطان يغتال ويغضو بعيدا عن الطريق، يرضى به من المحقرات. فلما راضي بالمحقرات هيسلك فين يروح لما يرجع؟ ما يعرف يرجع، لا يعرف الرجوع. فالبقيه الباقيه من قوم نوح امم سنمتعه، هذه الامم متعت. عاد هؤلاء، ما هو احنا عندنا عاد الاولى وعاد الثانيه. نعم. عاد الاولى التي كان منها هود لعاد ارم، والثانيه ثمود. والثانيه ثمود بتاع سيدنا صالح. عاد إرم مشهور. عاد إرم. إرم ذات العماد. إرم ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. من حيث ماذا نود من فضيلتك؟ من حيث الحضارة. البسطة في العلم. القوة. الجسم. وبعدين يقول لك أن كان قزمهم 60 ذراعا. قزمهم. القزم. لا ما شاء الله. فأقول لك يمشي يتقلع في الأرض. وذلك لما ربنا حدث آخر لما سوف نأتي كأنهم أعجاز نخل خولهم طوال. فهو الوصف. أنا تصورت أعجاز نخل خوية لأنها تحركها الرياح هكذا ترفعها وتهبط بها. والنخلة الرياح بتحركها. إنها ما شاء الله النخلة لا تحركها الرياح. لا إذا اجتثت. لكن هم يظن أنهم ثوابت في الأرض. ليه؟ من أشد منا قوة؟ هو يا ابو عدا ربنا اعطاهم بسطه في فالبسطه في الجسم دي جعلتهم ايه يعني لا يستخدموها في الخير، استخدموها في التكبر. من اشد منا قوه؟ الله اكبر. الله لم يقارن قزمهم 60 ذراع. يقول يعني ما بين 60 إلى 100. ده الصغير، ده الولد القصير اللي فيهم المسكين اللي هو ايه يعني ما فلكن تخيل سبحان الله. الله وكأن البشرية عادت مرة أخرى إلى بسطة أبينا آدم. أبونا آدم كان 60 ذراع. كان 60 ذراع. فعاد مرة أخرى إلى هذا الحجم. يا الله. العمالقة، عمالقة الحجم. لكن جسم البغال. كانوا ينحتون من جبال بيوت. لا هم وصل بهم الحضارة الإيه ربنا سبحانه وتعالى يقول يعني التي لم يخلق مثلها في البلاد. وصلوا في العلم وقال لهم سيدنا هود إيه. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. طبعا كتب التفسير يقول لك مصانع يعني البيوت ومش عارف الحمامات ومش عارف أبراج الحمام. لا مصانع مصانع. كلمة صنع يعني الإنسان يصنع بنفسه شيئا فيها. حتى وصل كان لنا أستاذ في علم التفسير ودرس لنا نحن تلاميذ وما زلت أنا شخصيا تلميذ يعني أحبه على مدرسة العلم. كان يقول لنا هؤلاء القوم سبقوا أنا أصلان التي اكتشفت فيتامين ه ثلاثة الذي كان اختار عشان يطيل العمر فعملوا مصانع تخلدهم إما أن يتركوها أو إما أن تصنع أمور لا يموت الإنسان عندما يتعاطاها. الله أكبر. وكان هذا رأي الشيخ ولك عندي نص القرآن وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون بنص الآية. نص الآية. قال أنا عندي نص آية. سبحان الله. ولك أن تحني هامة لهم بعض الصناعات والأدوية الكيماوية. ما لم يخلق شطط عجيب. لم يخلق. وثبت يعني مع أخواننا الفلكيين والجيولوجيين أن أصل الأحقاف هذه التي كانت فيها المنطقة عاد. كانوا أين؟ كانوا في الأحقاف. الأحقاف دي شمال اليمن عند حضرموت. شمالهم الربع الخالي. وشرقهم عمان. وهم جنوب الجزيرة العربية. نعم. ما بين اليمن والجزيرة في عمان. الآن هذه المنطقة رمال لا أنيس فيها ولا أنيس أبيدوا. ولا جليس خلاص سبحان الله. فهل ترى لهم من باقية؟ يا الله. لماذا؟ تعال بداية القصة. تفضل. أولا قوم عاد خلفوا قوم نوح. خلاص. بدأت البشريات ارتحت. جالهم سيدنا هود. وهود هو أول من تكلم العربية. أول من تكلم العربية. نعم هذا. هنالك يعني دليل. هنا يعني قال صلى الله عليه وسلم هود أول من تكلم العربية هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وأنا أخذ كلام رسول الله نعم مصدق. ادخل بقى أنتم عندكم يا عم في علم اللغات يا الله أكبر طبعا يعني أقرأ الباحثين عندكم وأنتم لغات دماغ الإنسان يا أخي أترك الكتاب سبحان الله. سبحان الله. سيدنا إسماعيل. لا سيدنا إسماعيل أول من تكلم الفصحى. عربية الفصحى. لأن إحنا عندنا عرب بائدة. وعرب عاربة وعرب مستعربة. عاد عرب يعني لا دول عرب ودول العرب العاربة. طيب تمام. البائدة ما قبل عاد بادوا من عند قبل سيدنا نوح او ما بين نوح وعاد الله اعلم بائدة بادوا وفين عرب مستعربة بدأوا بسيدنا اسماعيل لان اسماعيل تزوج من جرهم وهم عرب فلما تزوج من جورهم سبحان الله العظيم وبعدين يعني الـ الـ الـ الاجناس تتلاقح وتتلاقى يعني مثلا تجد ان المصريين اخوال العرب صحيح لان هاجر مصريه واحنا اخوال احنا يعني الناس المصريين هم اخوال اسماعيل واسماعيل تعلم العربيه من جورهم قبل وكان رحمه الله عليه شيخنا الغزالي يقول ايه انا مصري عربني الاسلام التعبير جميل. انا مصري. ليست العبرية اقدم مثلا. لا لا لا. لا العبرية. كما يقول العبرية اما انها ظهرت على لسان يعقوب وهو اسرائيل نفسه. اسرائيل. أو تأخر بعد سيدنا هود بكثير. سيدنا هود من الاوائل سبحان الله. صحيح. جاء سيدنا هود يا قوم. وبعدين ايه? والى عاد اخاهم هودا. هنا الوقت لما بعث منهم هم وسيدنا نوح كان من قومه ايضا لابد ان يكون من قومه لازم نعم. لازم من قومه نعم. لابد ما ليس هناك نبي ياتي من خارج قومه لان لا يتعرفوا عليه وانت من وانت دعي وانت لا يجيب لهم واحد ينطلق من قومه فهم نعم. ولذلك نحن نهيب اخواننا ودائما نقول لاخواننا المسلمين الموجودين في الغرب وفي اوروبا يجب ان تنشئوا من ابنائكم دعاه عرفوا كيف يفكر القوم كيف يتحاور القوم صحيح ما هي عاداتهم ما غير لما اروح انا حلين لما نتكلم هذا العربي الذي يتكلم فصل قصير ونواصل استماع لفضلاتكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فصل قصير ونتابع كونوا معنا مستمعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مره ثانيه ومع نرحب بضيفنا الكريم فضيله الداعي الاسلامي الكبير الشيخ الاستاذ الدكتور عمر الدكافي مرحبا بفضيلتكم مره ثانيه ونكمل نبدا رحلتنا مع قوم عاد من البدايه من هم عاد مكانهم اوصافهم قوم عاد قوم ورثوا الحضاره او التقدم او يعني التمكن من الارض التي يحيون عليها من قوم نوح ذلك لما ذكرهم بنوح وقومه نعم جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح نعم وزادكم صحيح. في القلب قبسطة نعم. يعدد عليهم الموضوع بس اول ما جاء اول دعوة والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره كما قال سيدنا نوح. نفس القضية، دعوة التوحيد. إذن القوم كانوا إيه؟ مشركين، خلاص دخلوا في الشرك. دخلوا في الشرك. صحيح. فعايز يعيدهم على عبادة الأوثان. سبحان الله. سبحان الله. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إما أن عذاب عظيم في الدنيا أو العذاب العظيم الأساسي. نعم. أي نبي يأتي لازم يذكر بالآخرة. صحيح. أمر طبيعي. نعم. وهكذا الدعاء إلى الله. أول ما دعاء يا إخواننا، إذا صليت هتنجو يوم القيامة. إذا زكيت إن شاء الله، لو كنست المال، وهكذا لابد. نعم. هذه القضية. سبحان الله. فأول دعوة له هي دعوة التوحيد. وبعدين أول رد لهم جئتنا لتأفكنا عن لتأفكنا، أنت تبعدنا عما كان يعبد. أفك يعني أفك، أنت أولا يبعد الكذب، وأفك من الإبعاد أو من الإيه، من تغيير العقول. غزو فكري يعني. الله، أنت جاي تعمل لنا غسيل مخ؟ حول ولا قوة إلا تأفكنا عما كان يعبد أباؤنا. الله إزاي؟ إن وجدنا أباءنا، نفس القضية، إن وجدنا أباءنا على الكلام يتكرر. شوف، أنا لقيت أبويا وما أنا إلا من غزية. خراب. لا إله إلا الله. إن غوت غزية غويت، وإن ترشد غزية أرشد. والله أرشد. يعني أنا لو لو لو لو القبيلة بتاعتي دي ماشية يمين، أنا وراها. هو ده اللي هو الإيه، تبعية القبيلة. صحيح. أنا ماليش دعوة، أنت جاي عشان تأفكنا عما كان يعبد آباؤنا من قبل. والله ربط جميل من قبل فضلتكم. هذه حجة أقوام الأنبياء دائما، يدعوهم إلى التوحيد ويخوفهم من عذاب يوم القيامة. وبعدين يبتدي هم تطلع العادات الذميمة. هذا ما وجدنا عليه آباءنا. هو كده، أنا طلعت لقيت أبويا والعياذ بالله رب العالمين بهذا الضلال. أنا على نفس الضلال. هو مش متصور أنه ضلال. وبعدين إيه؟ وبعدين هو ما نراك إلا في سفاهة. نفس القضية. لا إله إلا الله. نفس الاتهام. ما صحيح يقول له إيه؟ بدأ عليك معه يعني. وبعدين انت ما عندكش بينة، فين الحجة؟ انا عايز معجزة. سبحان، يؤيد الانبياء والرسل بالمعجزات، ومنهم من لم يؤيد بالمعجزات. لما؟ والله سبحان الله. يعني وكذا، اليس الطلب المنطقي ما طلب، اي نريد بينة ودليلا؟ ده كان منطقي. ولكن هم اغلقوا الباب من بدايته، اول من غير ما يطلبوا ولا بينة ولا غيره. اولا انت فيه، وانت جاي عشان تضحك علينا وتخلينا نغير الايه العباده. وتعالى الى الفاظ القران بوضوحها. نعم. تعالى ناخد شريحه من سوره هود، لان احنا مشينا مع سوره هود في قصه نوح، قصه سيدنا نوح. تفضل. واذكر اخا عاد. سبحان الله، تعبير لطيف. هو اخوهم منهم. سبحان الله. اذ انذر قومه بالاحقاف، اللي هي منطقه اللي هي فيها هؤلاء القوم. سبحان الله. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. ما فيش قبله لا انبياء من سيدنا نوح. ايوه. ومن خلفه لسه في ايه، لما يجي سيدنا نوح. بس من خلفه ما كانش فيه في المكان ده بالذات. خلفه. الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا اجئتنا لتأفكنا عن الهتنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. ما فيش تفاهم. طب اقنعنا، ايه الموضوع؟ وانت استمع. لا شوف، انت جاي عشان نغير عبادتنا واللي كان عليها وتضحك علينا وتخلينا نترك الآلهة والأصنام التي نسجد لها لادعائك. أقول لك إيه، أنت عندك آية هاتها. قوم سيدنا نوح كان حينما يكلمهم كانوا يضعون أصابعهم في أذانهم ويستغشوا ثيابهم. دول ما عندهمش وقت، دول يقطعوا القضية. لا لا لا لا لا لا لا. دليل. عندك عذاب هاته. يا لطيف. قالوا يعني رب، قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا إيه حجارة من السماء. فكان يعني الصالحين من الواجب او العاقل يقول ايه، ربنا ان كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اليه. صحيح. صحيح. مش بقى يا رب ان كان هذا هو الحق نزل عنا. الله. انت بتستمطر العذاب. ده واحد يعني يحفر قبره بيديه. سبحان الله. هكذا كان منطقهم. ما هو مش منطق، هو منطق الكافر لا منطق له. هو منطق من يريد الضلالة ولا يريد إلا إنها السيئة لنفسه. خلاص. استطراد جانبي. نعم. هم في حياتهم الاجتماعية كانوا يتعاملون بهذا النظام أم هذه الوقفة ضد الدين فقط وضد الحق فقط؟ إذا لمعت بارقة الحق وقف أمامه أهل الضلال. يا هذا هذا هذا أمر هذا. الله سلام. لا لا لا. يعني حتى بتوع مش سيدنا نوح قال اراذلنا هم دول الناس الاتباع اللي ماشيين وراك. اتباعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي. وانت اصلا سفيه كاذب. بل نوقن أنكم من الكاذبين. سبحان نفس القضية هنا. قال إنما العلم عند الله. دايما الأنبياء مش يردوا تهمة. لا لا لا. يحقق قضية. ما ممكن يقول إيه؟ النبي لا يرد تهمة. لا لا لا. لا يحقق قضية. تمام. مثل. نفسرها. شوف شوف. قال فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. يعني هم يريدون ايه؟ احنا عايزين ايه؟ بينا. عايزين بينا. لا لا. البينا عند الله. العلم عند الله. متى تأتي؟ الله اعلم. انا جاي لرسالة. انت ليه مش راضي تسمعني؟ انا جاي لك برسالة. وابلغها لك. ولكن انت تشهد الحق. ولكن بعض نفس قضية سيدنا نوح. ما قال لهمش ولكنكم قوم جاهلون. تجهلون. تجهلون. يعني تجهلون حقائق. تجهلون الحقيقة. الحقيقة. تمام. ما هو يعني من ضمن الطرف او الطرف ان واحد دخل على هارون الرشيد فيدعي النبوة. هو يبدو عايز يقابل هارون الرشيد مش عارف. فادعي النبوة. لا ذو الله. فقال له ما معجزتك؟ قال له انت اتني باي شيء وانا اظهر فيه معجزتي. هارون الرشيد معه قفل كده مغلق. قال له خذ هذا القفل افتحه. قال قلت لك انا نبي لست حدادا. انا شغلتي. لما هو امسك القفل حاول يفتحه. انا بقول لك نبي تقول لي حدادا. بس سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يعني كان منطقه بالدعوه ليست فيه مثل هذه الكلمات تجهلون وهذه. كان دائما يدعو للامه. لان لا لا لا لان لان في في في في قريش كان هناك كرام من القوم وعاديات من القوم يتفهمون. ما كانش الملأ بهذا الشكل. كان فيه من الملأ في قريش من هم على خلق. لما قال لسفانة ايه والله ان اباك إيه؟ لو كان ابوك مسلما لترحمنا عليه. سفانة بنت حاتم الطائي. بنت حاتم الطائي. والله لو وانما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. يعني كان في مكارم اخلاق عند العرب موجود. عندهم حلف الفضول. صح. لو دعيت اليه لاجب. لاجب. اذا عندهم يعني عندهم بعض المبادئ. عندهم من يسمع. وبعدين عنده حوله من؟ ابو بكر وعمر وعثمان وسعد بن ابي وقاص وطلحه والزبير وهبرك وابو عبيدة بن الجراح. ودول من كبار القوم. ودول من الملأ. بس الملأ المحترم. صحيح. ليس هنا. هنا ملأ. هنا ملأ. لا هنا ملأ من طراز واحد. الجبروت. الجبروت. كله. مش مثلا حتى سيدنا موسى طلع لواحد. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمان. واحد. هناك في القرية أرسلنا اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. وجاء رجل. من أقصى المدينة يسعى. بعد الأربعة دول ما فهمش ولا صالح. لكن في قريش الحقيقة الحق برضه عشان نفكر طبعا أكبر. طبعا البيئة العربية بيئة برضه بيئة فرد. بعد الرجل الذي جاء من أقصى المدينة انتهت انتهى المسلمون خلاص ما أنزلنا ما أرسلنا على قوم من جند من بعده من جند من السماء سبحان الله وقتلوا الرجل الصالح ها فهذه نفس القضية. لكن أول ما الرسول صلى الله عليه وسلم بعث خديجة علي أبو بكر ها عثمان سعد في تأييد الله يرضى ومسدد الله أكبر. الله أكبر. وهو أصلا وصفه ربه أنه الرؤوف الرحيم يعني نعم. سبحان الله. بس أقول لك نقطة نحن لا نفاضل بين الأنبياء لكن ساكن السماء السابعة غير ساكن السماء السادسة وكلاهما ساكن في السماء صحيح لا نحن نأخذ الصورة كاملة الله يرضى عليك يعني ما وصلت إليه قريش والعرب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان تمهيدا لما حدث من الأنبياء ودي إرهاصات الله ينور عليك يعني هذا هو رقم يعني. نوفل وزيد بن الخطاب والجماعة دول سبحان الله ولكني أراكم قوما تجهلون طيب فأصبحوا مسلتين ثلاث سنوات لا تنزل الايه لا ينزل المطر الماء. وهم اصلا ناس اصحاب زراعات وبساتين وخضره الان سبحان الله رمال الان سبحان نفس الله. الاحقاف دي رمال كانت لهم حدائق حدائق سبحان الله ذلك من علامات الساعه ان تعود مروج ارض العربي مروجا خضره يوم ما تجد الاحقاف دي فيها خضره وكده اعرف ان الساعه قد اقتربت وقد اقترب يا لطيف نعم نعم تنافي الوعد الحق نعم نعم نعم ربنا هذا نعم فلما رأوه عارضا هم هنا تهددوه بأن يأتي بعذاب لا إن كان صادق هات الآية بس خلاص كانوا لا أنا أود أن أقف مع حضرتكم عند نقطة معذرة نسمح لنا هم استعجلوا العذاب على أنه بينة ودليل على أنه لم يطلبوا دليلا لا مش دليل هم عندهم ثقة أنه كاذب وأنه غير صادق ومن الاستهتار بمكان. طب هات اللي عندك. عجيب. بهذا الكبر هذا الصلف ده إليه. هات اللي عندك. سبحان الله. العجيب أن العرب كانوا زمان لما يحبوا يستسقوا كانوا يرسلوا وفد منهم إلى مكة. نعم. لما يدعو هناك في هذه الأرض يدعو للاستسقاء. للاستسقاء يستسقوا لقومهم اللي في أي مكان. ما يستسقوا في لا لا لا مش فيهم لا في هناك. يروح عند مكة ودعي. سبحان الله. فبعتوا 70 واحد اختاروا 70. ففي الطريق واحد اسمه معاوية بن بكر رجل كبارة كده وفتح فالوفد أكرمهم وكده. عنده جاريتين مشهورتين على المسلم مر الطريق اسمهم الجرادتان. لا مشهورتان خالص. فقعدوا يغنوا للقوم شهرا كاملا. لا. زي ما انت شوف بتاع الفيديو الكلب ده ولا الفيديو بتاع اللي بيعملوه الان ده سبحان الله. فيديو كليب. وكلها هوا يعني كليب ولا كلب. كلها هوا. كلها هوا. كليب كليب كليب كليب. نسأل الله السلام. يا رب. فتذكروا الله ده قومنا ارسلونا عشان ندعو. نسوا الدعاء ونسوا الاستسقاء والمصيبة. فالمهم يقال انهم رأوا ثلاثة سحب. ثلاث سحب. فلما رأوه عارض المستقبل او سحابة سوداء وسحابة بيضاء وسحابة داكنة قليلة. فسمعوا صوتا اي سحابة تختارون؟ السوداء فيها مطر كثير طبعا فيكون مليئة بالماء. فبس اول ما وجدوا السحابة جاي عليهم قالوا هذا عارض ممطرنا. العارض اللي هو ما له مستقبل اوديتين هو يتجه اليهم جاي عليهم يعني الريح جايبه الريح خلاص خلاص خير. فسيدنا هود يعلم القضية. استعجلتم. لا لا لا ده انتوا مش كنتوا مستعجلين. انتوا مش كنتوا مستعجلين. مش كنتوا على عجل. ان ادي الآية. سبحان الله. اذا بها ريح فيها صر. وقال ربنا ايه? برودة. ريح صرصر عاتية. ريح صرصر عاتية. صرصر باردة. باردة شديدة البرودة. في برودتها تقتلع الاشجار والنبات والزراعه سبحان الله والافراد. يا لطيف. ولطيف يا لطيف. فاقتلعتهم جميعا. ربنا سلط عليهم 7 ليال و8 ايام حسوم. حسوم يعني سوداء مستمره قاطعه. زي يسمى السيف حسام ليه؟ لانه بيقطع سبحان الله. وقال ريح صرصر عاتية. صرصر باردة عاتية يعني عتية من العدو من الشديد. شديدة ريح عاتية. ولذلك انظر الى العلم واهله. رحمة الله على شيخنا الشيخ الشعراوي. عليه رحمة الله. قال عمر ابني عشت 35 سنة عشان افسر كلمة بلغت من الكبر عتية. ما فتح علي فيها بشيء. سبحان الله. هل لأن ريح عاتية يعني ايه? شديدة. لكن بلغت من الكبر عتية. كيف? قال ده. ولما كبرت كمان بالسن اكثر. وصلت 80 سنة. عتية كيف? فبدأت انا اتسند عليك واتسند على ابن فلان ودا ودا وسبحان الله. قال ففتح لي بهذا الامر. ان الكبر العاتي هذا من عتوه انه قهر الطب والاطباء والدواء فلا اعود شابا مره اخرى. يا الله. انظر الى هذه النفحات الطيبه من الله. شوف القلب لما ربنا يفتح له كبر عاتية. اي اصبح هذا الكبر عاتي على الطب والعلم والتقدم والتكنولوجيا لا يعالج ولا لا يعالج عاتي. زي الريح لا يعالج. اصبح الكبر الضعيف ده لا يعالج. ما كانوا في استطاعتهم ان يحتموا من الرياح بالجدران بالمباني تنزع الناس سبحان الله خلاص وهم هكذا بهذا الطول وهذه الضخامه لانهم اعجاز نخل خاوي والواحد منهم وقع على الارض زي جذع النخله لا اله الا الله خاوي فاضي سبحان الله والعياذ بالله رب العالمين فهل ترى لهم من باقيه والعياذ بالله الى الان ليس لهم من باقيه سبحان الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تمر على هذه القرى المعذبه اسرعوا حتى لا يصيبكم ما اصابهم. يا اما تدخلوها بكين يتجروا من جنبها ولا داعي تسرعوا حتى لا يصيبكم ما اصابهم. خير. حتى مجرد المرور في ارض المعصيه. بسرعه. حتى مجرد المرور في ارض المعصيه. هذا واجب على كل مسلم ان يجتاز بسرعه. الرجل اللي قتل 99 واكمل بالعالم اصبح 100 قال ماذا قال له العالم؟ اترك. اذا الارض ايه؟ سيئة. في ارض انت تستمر فيها المعصيه وفي ارض تجد فيها الراحه. صحيح. سبحان الله وهي كلها ارض. لكن في ارض سبخه وفي أرض تربة زراعية نقية بناسها بناسها بما نعم. عليها من ناس طبعا. من طاعات أو معاصي. طيب هنا نعم. يبدو أن الآيات الكريمة التي تلوتها فضلاتكم الآن ما صورت فترة زمنية طويلة. لا لا مش زي قوم سيدنا نوح. يعني لا ده هما مش هنا بقى ويصنع الفلك. لا لا ولا يصنع ولا, ولا حتى المدة الزمنية ذكرت وإنما هما ناس مستعجلين. فلما رأوه عرضا مستقبل أودياتهم قالوا هذا عرض ممطر. والله ده الحمد لله قالوا خلاص المطر جاي وهينزل وقالنا 3 سنوات المطر ما نزل فخلاص يعني الزراعة تعود والأرض تخصب مرة وتعشوش مرة أخرى ونعود إلى الثروة الاقتصادية والقوة المادية. لا لا هذا هذا ما استعجلتم ده مش ده اللي انتم كنتوا تستعجلوا به. لا يستعجل الانسان العذاب بالعكس هم كانوا يستعجلون العذاب. واحد يحفر قبره بيديه هتقول له ايه؟ قال هذا عارض فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان الريح تهب كان يخرج ويدخل ويخرج ويدخل ويسال الله سنة اللهم اجعله صيب رحمة ولا تجعله صيب عذاب. يا عائشة ما لك يا رسول الله؟ قال لا لا لا, لا أود أن يكون هذا عارض كعارض الهود عارض قومه. تخيل فالرسول يخاف. لا إله إلا الله سبحان الله. لكن الريح لما تكون طيبة الريح لما تكون تسخر لسيدنا سليمان زي ما هننجي غدوها شهر ورواحها شهر. صحيح. الريح أصلا الرياح إيه لواقح تلقح الأشجار وتنقل حبوب اللقاح. ده الريح اللي فيها ايه؟ نعم. اللي فيها الخير. صحيح. اما الريح والعياذ بالله رب العالمين اللي فيها صرعاتيه فيها عذاب وفيها فيها فيها تحمل مش العذاب مش ليست الريح عذاب لا لا ده فيها للتركيز يعني هي الريح نفسها اود ان نفهم الصوره. طيب هي الريح نفسها مصيبه. صحيح. لانها عاتيه هي ريح هي ريح عذاب لا وبعدين ايه بتنزع كل ما ترى يعني مفيش سبحان الله ولكن فيها داخلها عذاب أليم. بداخل الريح فيها عذاب آخر. لا إله إلا سبحان الله. من برودتها من شدتها من قسوتها من آثارها لك أن تتخيل يعني أو ما تسمع فيها العقل ينطلق. صحيح. يفكر كيف أنه فيها فيها عذاب وليس عذابا فقط عذاب أليم والعياذ بالله. تدمر كل شيء يا لطيف بأمر ربها الله اللي أرسلها هم مش هم استعجلوا تأخذ سبحان الله. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. المساكن من من من من قوتها ومن وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا من القوة أم كانت جبال رمليهم. لا الله أعلم يعني يبدو أنها أحجار أحجار بدليل أنه أظن وجدوا تحت الأرض آثار عجيبة لبيوتهم أصحاب الجيولوجيا وأهل الجيولوجيا ووجدوا يا ردمت ردمت تمام ردمت قال لم تكن فهل ترى لهم من باقية طمست حضارتهم انتهت لا أثار ولا أناس ولا وكل قرى انتهى لم يبق إلا المساكن كما صورت بس المساكن خاوية زي ما ربنا نجى فرعون ببدنه وكذلك أن نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فتظل المساكن باقية تظل باقي على على على على نهايته وصورته في العذاب عالقة الله يرضى عليك فانت لما تمر تتعظ نعم يقول ايه لو سلكت مسلكهم حدث لك ما ولذلك ولذلك الايدز تعال تعال الى عاد الى عاد العصر الحديث هنا عاد هنا عاد عادوا عاد عادوا مرة ثانية مرة وهم موجودين موجودين موجودين وهم اهل الباطن موجودين لا اله الا الله في بلادنا وفي غير بلادنا يعني سبحان الله كيف نعرفهم ما أماراتهم أماراتهم كل من لم يرضى بكتاب الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم منهجا كل من رد الأمر على الآمر كل من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة كل من استحل الحرام وصيره حلالا كل من حرم الحلال وقال يعني هذا حرام وهذا حلال يحل ويحرم من ذاته أو من عند نفسه أو من بنات أفكاره الذي يقول ان هذا كان موجودا من قبل ان قطع يد السارق هذه وحشيه ان جلد شارب الخمر او مرتكب الفاحشه هذه همجيه كل هؤلاء احفاد عاد يا لطيف احفاد عاد اللهم سبحان الله صاحب القرن الاوحد يعني سبحان الله الامركه سبحان الله العز وعاده سبحان الله من اشد منا قوه من من أشد منا قوة؟ صحيح. التاريخ كله كان يقوم على حضارتين دايما متوازنتين إلا في عصر واحد عند الشروق المحمدي عليه الصلاة والسلام، لما جاء سيدنا محمد قامت العالم كله على حضارة واحدة. لكن زمان كانت فارس والروم، الإغريق واليونان، الشرق والغرب، حتى في العصر الحديث الشيوعية والرأسمالية. صحيح. فلما انكسرت الشيوعية ما ما ما ما ما ما ما ما تحمل حضارة إلا أن تكون إلا أن تكون حضارة عاقلة وعادلة. ها هذا فاذا هي ولن تكون هكذا الا بالكتاب والسنه، الا بالعوده للدين، منهج العوده الى منهج الله سبحانه وتعالى. فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. هم اجرموا، ها اجرموا في حق الله وفي حق هود وفي حق العبوديه التي يجب ان يتصفوا بها. فهذا معنى الإجرام. يعني الإجرام، الإنسان المجرم هو الإنسان الذي لا يحق الحق ولا يبطل الباطل، وإنما يحق الباطل ويبطل الحق. سلم يا رب. الذي يرى الحلال حراما ويرى الحرام حلالا، الذي لا يرى إلا نفسه في الكون، هذا مجرم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على هو تعدي الحدود. ما هو المجرم متعدي الحدود، المجرم متعدي الحدود. ولا يجرمنكم اي لا يشجعنكم ولا يجعلكم يعني تعدوا الحدود شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. ها يعني بهذا المنطق. نعم. ولا يجرمنكم ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه. هنا لمن مكناكم؟ من ولقد مكناكم فيما إن أنتم مكناهم يا... أيوة. فيما إن مكناكم فيه. أنتم يا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يربط يا آخر الأمم. إحنا مكناهم سبحان الله. أنتوا واخدين ميراث الحضارة فيما مكناكم فيه. أيوة. هو نفس القضية. نعم. مكناكم بالكتاب وسنة ووضوح وحلال وحرام ومنهج. ها يا ترى هتسلكوا أي مسلك؟ كلام مخيف. نعم. كلام ادي المنهج اهو نفس زي ما انتوا اخذتوا جزء شرع لكم من الدين. نعم. وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم. هي كده. صحيح. سبحان الله العظيم. نعم. والا استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدر. يبقى كم طريقه؟ يا سلام، واحده بس كده. واقول هذه سبيلي ادعو الله على بصيرتي. بس سبيل واحد وبسيطه وسهله. صحيح. بس خذها الله. هو سيدنا موسى لو جادل ألقها ألقاها فإذا هي حية تسعى خذها، لو جادل لا أنا لا أستطيع، لا أخذها. لكن أقول خذها ولا تخف. ما بعرفش طمأنه. سنعيدها يعني طمأنه تماما يعني. الله سبحانه وتعالى وماله. طب ما قبل ممكن يقول لك الله وأنا إيش ضمني الله يا عم دي حية. ها دي حية. لا سبحان الله. وطبعه الانسان يخاف وجري ويا موسى اقبل. لكن كان في البدايه كان خاف ده ده ده ده لا لا. وفي المره الثانيه توجس في نفسه خيفه لا لا لا. يعني هو لتثبت بشريته يعني بشريته. لا ينتقص من نبوته. لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا لانهم بشر. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا انا انا انا بشر، ارضى واغضب واجوع واشبع وانام واقوم. يعني اذا هو بشر ليس من طينه اخرى. نعم. عظمته صلى الله عليه وسلم. ولقد مكناهم. مكنا من؟ قوم عاد. فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من الله شيء. من شيء. نعم. ما حصلش. اللي استفادوه ليه سمع. سمع الايه؟ هم بقى لهم قلوب لا يعقلون. الله يرضى عليك. هو سمع الموعظه. اولئك كالانعام. بل هم اضل. لان الانعام مجبوله على العباده. مش مكلفة بأمانة وليست عاقلة. يعني البقرة إلا بتصلي الظهر ما عليهاش عقاب. طيب ما عليهاش صلاة. طيب. وبعدين فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. إنكار. نعم. الجحود والإيه الإنكار. النكران سبحان الله. نعم. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يستهزئوا بمن؟ بالرسالة وبصاحب الرسالة سيدنا هود. هنا الآيات يعني هذا سؤال هو ربما يكون محور هذه الحلقة أو الحلقات التي تليها إذا كنا سنكمل. الآفات التي كانت ظاهرة في قوم سيدنا هود. أولا عدم شكر النعم. هم مامورين في النعم. أين شكرها؟ إن لم يشكروا النعم يعاقبوا بها بمثلها؟ يعاقب مثلها، تزول ولا تعود، ويصير من الجاحد من الجاحدين ومن الكافرين للنعمة. طب أنت عايز أكثر من كده إيه؟ إحنا ربنا أعطانا نعم، أعطانا نعم. نعم. عندك 70 صناعة من البترول لا نعرف عنها كعرب، يا من البترول تحت أقدام لا نعرف عنها صناعة واحدة. ده شكرا للنعم؟ لا. المناجم تحت أقدامنا، الثروة البشرية موجودة، الدين موجود، العلماء موجودين، سبحان الله، الحكام النبيين موجودين، ناقصنا إيه؟ ما الذي ينقص؟ الهداية. ها؟ الهداية. نعم. عدم شكر النعم. عدم شكر النعم دين واحد. وبعدين الشرك بالله، لأن أول عبود الله. عبود الله. ما قضية الشرك والقضية الأزلية المصيبة اللي هو يعني إله مع الله. هي نفس القضية، هي دي القضية الأصل. اه إله مع الله. يقول لك يا عم ده ربنا غفور رحيم، لكن المدير مش غفور رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول كده صحيح. طب ده توديه فين ده؟ طب ده تشجع، فمن يهديه من بعد الله؟ ليس له من هذا. لا إله إلا الله، إن الله وإنا إليه راجعون. أدي الشرك، الكفر، عدم شكر النعم، عدم استخدام النعم فيما يعود عليهم بالفائدة. وبعدين تكذيب الرسول، اتهامه بالسفاهة، عدم قبول الحق، الخوض في الباطل، الاستمراء المعيشة على نهج الآباء الضالين. يعني كثير، يعني لوحة مليئة بالاتهامات كثير. طيب لما هذا العذاب لهم؟ الريح، تنوع العذاب، أنواع العذاب بالنسبة للأقوام الذين أرسل فيهم أنبياء الله تبارك وتعالى، لما هذا التنوع؟ ولما التنوع الخاص بهذه الفئة من الناس تحديدا؟ طيب. يعني نوح بالطوفان، قوم عاد بالريح، لما؟ لا. الله سبحانه وتعالى يعني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ونعم بالله. لكن بالله. قوم زي قوم هود، قوم عاد، هم عملوا ايه؟ قالوا من أشد منا قوة؟ طب رأيك أنا ممكن أميتك برياح وداخل رياح سهلة، رياح ايه؟ هوا. ده الرياح دي، الرياح دي دي تأتي لنا بتلقيح نقل حبوب اللقاح، وتجيب لنا النسمة الطيبة في لفح الصحراء، وبعدين تحمل السحب والماء ويجيب لنا المطر. الرياح دي كلها خير. طيب. يعني انت مش هتؤمن بالله؟ لا لا، اصل قضية الايمان دي، لا ده احنا من اشد منا قوة، من اشد هذا الاستكبار. طيب انت ادي الريحة جاية، وانت اختار الريحة اللي تعجب السحب، عايز السحب ده؟ هذا عارض ممطرنا. ما اول ما يجي مستقبل الاودية لا. الله المطر جه والحمد لله وصل. هذا المطر الذي يظن انه نعيم له، اذا به هو العذاب كله. فكأن انت ايها المفتري او المستكبر او المتكبر، يعني فناؤك فيما تظن انه انك يعني صار في يدك نعمة من النعم، لانك ما شكرت نعمة الله عندما جاءتك الريح والسحب من قبل بالنعم. ما شكرت، طب خذ عذابك. انت ما خدتهاش نعم، خذ عذاب. سبحان الله. جاي. طيب. وبعدين الامم في بدايتها كان يعني علماء المنظرين في المسارح، ولك اهم شيء في المسرحية الايه؟ الحركة. صحيح. الحركة تكون عنيفة او كبيرة بقدر العقل الذي امامك، فاذا كان العقل طفولي يجب ان تكون حركة واضحة. اما كلما كبر كلما ايه؟ كلما طيب. الحركة العبد طيب. يقرع بالعصا، والحر تكفيه المقال او الملامة او الاشارة. خلاص. نعم. الطفل جالس في مسرح العرائس، انظر لهذا المثل، وبعدين ايه؟ مبهور مبهوت بالعرائس التي تتحرك، ابوه او امه بجواره، الاب والام كبار فاهمين ايه؟ ان العرائس لا تتحرك من ذاتها، ما في واحد وراء السحارة يحرك. نعم. سبحان الله، ولله المثل الاعلى. المؤمن لما يجد شوية العرائس التي تخيفنا، مجموعة الثمانية ومجموعة مش عارف ايه والامم وقررت وعمل مش عارف حقوق الانسان والكلام ده كله، فالناس ايه؟ تخاف. العاقل المؤمن انما يسيرهم رب العباد عز وجل، فانا ان طوعت او اطعت ربي خاف مني هؤلاء وما اقتربوا مني وما اذون. هذا منطق المؤمن، هذا منطق المؤمن. صحيح. فالمؤمن يرى حقائق الامور. يعني تصور المدعي الايمان ان مع الله احد، لكن المؤمن يريد أن يقول أنه لا غالب إلا الله، لا ناصر إلا الله، لا أحد يعتمد عليه إلا الله. بهذا المنطق، هذا منطق. فالمسألة يعني يقول إيه، الحجاج الرجل دخل عليه وبعدين اقبضوا على فلان، فر، هاتوا أخوه، جابوا أخوه، فقال عندي كتاب من أمير المؤمنين بقتل أخيك، وطالما أن أخاك قد فر فلنقتلك أنت. قال وأنا عندي كتاب من الله يقول أنك لا تقتلني. قال أين هو؟ قال ألا تزر وزرة وزر أخرى. قال أطلقوه. خلاص سبحان الله. الحج وقف عنده، وقف عند كتاب عند الله. الآية. احنا لازم نكون واقفين عند كتاب الله. يعني انت بتقول دي آية ورحمة سمع وطاع، مش نكابر، مش نجادل، يعني بهذا المنطق. فشوف عريضة يعني هذا الإطار الكفري أو هذا التسلسل الكفري عند هؤلاء. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. كل القرى دي أهلكت بإيه؟ بماذا أهلكها الله؟ بأعماله ولا أهلكوا يعني الملائكة استثقلوا دمهم؟ لا، فإحنا بالأعمال. هي قضية عاد وثمود وقوم نوح وقوم إبراهيم وقوم تبع، كل هؤلاء لما أهلكوا أهلكوا ليه؟ بعمله. طيب وإحنا عندنا كتاب وسنة إلا بنطبقه ماذا يحدث؟ سنهلك. الله سبحان الله. فصل قصير ونواصل الاستماع مع إعلان فضلاتكم. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. معنا نرحب مجددا بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مرة ثانية. طيب سيدي، في آية أخرى أو في غير ما آية من آيات قصة سيدنا هود، استعرضت بعض الآيات كيفية العذاب وكيفية إرسال الريح، هذه الصرصر العاتية. فقال ربنا تبارك وتعالى فسخرها عليهم، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام من حصول. نعم. لفظ التسخير استخدم مع سيدنا سليمان، فسخرنا له الريحة تجري بأمره رخاء حيث أصبح. شتان ما بين سخرنا له وسخرها عليهم. عليه. هي الريح في كلتا الحالتين. نعم. مسخرة لله، هي جندي من جنود الله. طيب. جندي من جنود الله. نعم. يعني بمعنى أن ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل على مشركي مكة في الخندق قال إيه؟ أرسلنا ريحا وجنودا لم تروها. نعم صحيح. رأوا ريحا. في سورة الأحزاب. تمام؟ تمام. فالريح التي هي يعني تأتي بالنسيم الطيب وتأتي بالمطر سخرت على مشركي مكة، فقام يقتل بعضهم بعضا وتكفئ قدورهم وتطفئ نيرانهم وتركوا أرض المعركة ولم يصب المؤمنين أي أذى. إذن هي مسخرة لمن؟ للمسلمين ضد الكفار. بس في الأحزاب يا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريح. ما قال سخرنا. معناها ريح للعذاب أيضا وجنودا لم تروها. جميل. يعني الريح هنا للعذاب. الإرسال هنا من ضمن التسخير، لأن هي الريح أساسا مسخرة لله. ونعم بالله. فيرسلها نعمة لمن أطاع وعذابا لمن عصى. سيدنا سليمان سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. سبحان الله. نعم. فغدوها شهر ورواحها شهر، دي من تسخير له لأنه أطاع الله فطوع الله له مخلوقات. يعني هنا سخر له، لا لأنه سخر كل أعماله لطاعة الله فسخر له المخلوقات. في عاد سخر عليه. لماذا؟ لأنهم سخروا نعم الله عز وجل في مغضوبة الله وفي عقوق وفي عصيان الله فسخرها عليهم. لأن أنت لما تطيع الله هي قضية حب الله اللي قلنا عليها، الحب إن يا جبريل إني أحب فلان، ما هذا تسخير قلوب العباد لك لأنك سخرت قلبك لطاعة الله. جيد، بارك الله فيك. لكن في الريح مع سيدنا سليمان ومع آية الأحزاب ليس فيها وصف. لا. فأرسلنا عليهم ريحا فسخرنا له الريح. إنما هنا سخرها عليهم بالوقت، سبع ليال وثمانية أيام من حصول. نعم. لأنها عبارة عن صورة من صور العذاب إلى أن تنتهي، لدرجة أن امرأة كانت خارج من قوم عاد. نعم. كانت خارج الـ الـ الـ الـ الأحقاف. فوصلت إليها الريح وهي مختبئة في سرداب فقتلتها، وده كان اليوم السابع الأخير. اليوم الثامن. الثامن. سبحان الله. اليوم الثامن. طب والقوم الذين بالخارج عادوا كله رجع في هذا الوقت عشان الكل عاد من قوم عاد. والعياذ بالله والعياذ طيب. وما عاد منهم أحد. وما عاد منهم أحد. ما. ما. وصف الريح صرصر عاتية وحصومة. في آية أخرى. حصوم يعني. وثمانية يعني أيام يعني حصومة. سوداء. حصومة يعني سوداء. ده معنى. ريح سوداء. والعياذ بالله. سوداء. والآية نفسها سودت. لأن الريح غطى يعني أسبوع كامل من هذه الريح المتسلطة بصوتها العنيف هذا العالي. بهذا السواد الذي فيها. بهذه البرودة التي هي فيها. بهذه الشدة التي هي فيها. مسلطة بهذه الأيام. لو مسلطة على قارة بأكملها لاقتلعتها. والأعجب أين هود ومن آمن معه؟ ذهبوا. نجاهم رب العباد. كيف؟ الله لا لا ليس بعد العين أي من يرى بعين قلبه قدرة يعني الله. يعني سيدنا نوح مع ذلك لا نريد أن نستمتع. سيدنا نوح صورت الآيات وسيلة الترك. وأوحي واصنع الفلك بأعيننا وحين الآيات كما ترى. في سيدنا هود ما صورت الآيات يعني حسب علمي ما صورت الآيات. كتب التفسير تقول نعم إنه وقف في مكان هو ومن معه في نفس النعمة دي. سبحان الله. ما تأتيهم الريح. الله. من كان في معية الله هل يضره أحد؟ هل يكيده أحد؟ هل يكيده أحد؟ لا. شوف لا. العلماء يقولوا إن إحنا صغار وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمانه. الله. إذا الأم أول ما تهدد طفلها ينام وخلاص ويفتح عينيه كده أمه جنبه ينام تاني. سبحان الله. ما عندوش قلق. فالعبد المؤمن في معية الله لا قلق عنده. لا قلق من الغد ولا بعد الغد ولا قلق من إنسان. تبقى المشكلة الرئيسية بالنسبة لسيدنا نوح أنهم كانوا من عبدة الأصنام والأوثان. أيوة. وقوم سيدنا هود نفس القضية. المرتبة الأولى عبادة غير الله. ولهذا استحقوا هذا القضاء أو هذا العذاب الأليم. والآن عبادة الطواغيت. عبادة الطواغيت. عبادة الله. المذاهب التي نصنعها من أنفسنا. عبادة المادة. هذه عبادة؟ طبعا طبعا. عبادة المادة. عبادة الدرجة الوظيفية. عبادة ينافق إلى أن يصل. الله. طب لماذا؟ سوف يأتيك رزقك. فيعبد الطاغوت إلى أن يوصله. فهنا تقبل المصيبة. ها؟ يعني العذاب الأليم لأنهم كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. بلا شك. لو أنهم رحموا أنفسهم بطاعتهم لله سبحانه وتعالى لأراحهم وسخر لهم هذه الريح بدلا من أن تأتي لهم بالعذاب تأتي لهم بالمطر. لكن هم استعجلوا غضب الله. زي بالضبط إيه؟ لما احنا نفضل نعادي العلماء والدعاة. نعادي العلماء والدعاة. نعاديهم. هم عادوه يعني اتهموه باستفاهة. وهكذا وعلى مر الزمن. نعم. واتهموا هكذا هكذا. طب من يحمل المصباح؟ هم؟ ما عندهم مصباح. هم يطفئون المصابيح. هم يطفئون المصابيح. فيعني يقول الفيلسوف بدلا من ان تلعن الظلام اوقد شمعة. طيب يا اخي ما خليك انت مع اهل الخير. امشي معاهم. احميهم. احميهم. ما تحدثت اي القرآن الكريم حول المدة التي لبثها سيدنا نوح؟ لا لا لا ما جاء في القرآن. ولذلك انا لا اركن الى ما ذكر من اسرائيليات في المدد والاماكن وحدث ولا حرج في هذا الكلام. لكن انا وقف عند الآيات تعطي المعالم الأساسية. كفر، طغيان، جبروت، كبر، صلف، أنفة، عدم رضا بقبول الهداية وقبول الحق، أمامه عذاب، ريح، صرصر عاتية، حصوم، عصوم، والعياذ بالله. نسأل الله السلام. قطع. فسبحان الله تركتهم كأنهم أعجاز نخل خاوية. قرأت في مقالتك كانت تدخل في منخار احدهم يعني فترفعه الى اعلى يعني وتسقط به على الارض. ما هم من هذه تهيؤات الكيفيه او الوصف. يا تهيؤات من المفسرين واجتهادات يجروا عليها طبعا. يعني من اجتهد فاصاب فله اجر ومن اجتهد فاخطا. طب سيدنا هود هل ورد شيء بالاثر الى اين ذهب الى اين اتجه؟ لا لا لا خلاص انتهت الرساله والله اعلم. هل بقي مده معينه ثم مات؟ كلها كتب واجتهادات من المفسرين. لكن نحن ناخذ الفعل. جاء هود لم يؤمن به. الدرس الذي نتعلمه في نهاية هذه الحلقة من سيدنا هود ومن قومه. أولا الجبروت لا يأتي بخير. نعم. الكبر لا يثمر خيرا. معاداة الله عز وجل ليس لك قبل بحرب الله سبحانه وتعالى. عليك أن تطامن رأسك لصوت الحق. عليك أن تطأطئ عندما تسمع أن هذا هو الحق. الإنسان يجب أن يكون وقافا عند كلام الله. أيضا لا تستهن أبدا بمن يعظك. هذا سبحان نفس سيدنا هود قالوا أول البداية لو ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله، عشان الدعاء لا يأخذون لا يريدون شيئا من أحد، وإنما هم يريدون طاعة الله سبحانه وتعالى والدخول في في في في معية أهل الخير. هذه بعض الدروس. ولعل هذا أيضا لأبنائنا وبناتنا لما يسمعوا صوت الهدى وصوت أهل العلم ببر الوالدين وإجلال الشيبة والاجتهاد في العمل، اجتهاد في العلم، اجتهاد في المذاكرة، والله يسمعوا كلام لا داعي لتكبرهم يعني. ونحن في الشهر الفضيل نطلب من فضيلتكم دعاء لنا ولسادة المشاهدين والمستمعين على تكون ساعة إجابة إن شاء الله. سبحانك اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا والمشاهدين جمعا مرحوما آمين. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما آمين. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما آمين. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ولا في هذا الشهر الكريم ذنبا لنا إلا وقد غفرت آمين. ولا مهزوما إلا وقد نصرت آمين. ولا مريضا إلا وقد شفيت آمين. ولا ميتا إلا وقد رحمته ولا آمين. مجاهدا في سبيلك إلا وقد نصرت آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. آمين. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين آمين. وأبناءنا بالزوجات الصالحات آمين. واطرد عنهم شياطين الإنس والجن آمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا آمين. ولا تولي أمورنا شرارنا آمين. وأصلح يا رب أحوالنا آمين. اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة آمين. وارزق حكامنا بالبطانة الخيرة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتعينهم على طاعتك يا رب العالمين آمين. واختم لنا منك بخاتمة السعادة الأجمعين، واجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار، واجعلنا من الذين نظرت إليهم نظرة رضا، فلا تعذبنا بعد ذلك، أدخلنا الجنة بدون سبقة عذاب، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. شكرا لفضلتكم على هذا اللقاء، ألتقيكم غدا إن شاء الله مع قصة سيدنا صالح. بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، بالحب عشنا اللقاء بالخير والأمل، يمضي بنا موكب الزمان، وغدا قبل هذا الموعد بساعة كاملة حلقة جديدة مع صفوة الصفا والداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أَلَّا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ.